واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول ايه وثبورا يعني وهلك، ويصلى سعيرا. انه هذا مسلك من مسالك الايه التعليل، معروف في بحث الايماء والتنبيه ان ان المكسوره المشدده من حروف التعليل، من حروف التعليل. فقوله تعالى هنا انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور. فقوله انه كان في اهله مسرورا علة لقول الله تبارك وتعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، كان قائلا يقول او سائلا يسال بعدما سمع قوله تعالى فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، لماذا يدعو ثبورا ولماذا يصلى سعيرا؟ فالجواب والعلة والسبب انه كان في اهله مسرورا، بخلاف حال المؤمنين ان كنا قبل في اهلنا مشفقين، اما هذا انه كان في اهله مسرورا. والمسرور في اهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف، ويؤيد ذلك قوله بعده انه ظن ان لن يحور، لان معناه ظن ان لن يرجع الى الله حيا يوم القيامة، ايضا بخلاف المؤمن الذي يذكر نفسه دائما انا لله وانا اليه راجعون. الكافر وهذا من الاثار ومن شؤم الكفر باليوم الاخر، كما بين الله تعالى مثلا في قوله انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ايه باليوم الاخر، فالكذب لا يصدر الا عن عمن لا يؤمن بالله واليوم الاخر. كذلك السرور والبطر والفرح في الدنيا والاطمئنان والامان للدنيا هذا ثمرة، وعدم الخوف من عذاب الله في الدنيا ثمرة عدم الايمان باليوم الاخر. ولذلك قال هنا انه ظن ان لن يحور، لن يرجع الى الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان من ظن انه لا يبعث بعد الموت لا يكون مشفقا في اهله خوفا من العذاب، لانه لا يؤمن بالحساب والجزاء. وكونه لم يحور بمعنى لم يرجع، هذا معروف في لغة العرب، ومنه قول مهلهل ابن ربيعة التغلبي أليلتنا جدي حكم أميري إذا أنت قضيت فلا تحوري، يعني لا ترجع. ليلة كانت ليلة شقاء وبؤس وضنك، فهو يخاطب هذه الليلة الطويلة المؤلمة أليلتنا جدي حكم أميري إذا أنت قضيت فلا تحوري، لا تعودي علينا، كما تقول في الايام التي لا تثور تقول إيه هذه ايام كذا الله لا يرجع. فكذلك هنا يقول فلا اذا انت قضيت فلا تحوري، يعني ايه فلا ترجعي، فهذا يعني الشاهد. كذلك منه قول لبيد ابن ربيعة العامري وما المرء الا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد ما هو صافئه، تحمد كالنار التي تتعث ثم تحمد فإذا هم خامدون، وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد ما هو صافئه، ينقلب ويصير إيه رمادا، يرجع رمادا، فيحور بمعنى يرجع وقيل يصير، والمعنى واحد. وقال تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لماذا؟ انهم، انظر الى ان التي تاتي للتعليل، انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يفرون على الحنك العظيم، وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، لماذا؟ لان تنعمهم في الدنيا المذكور في قوله تعالى انهم كانوا قبل ذلك مترفين، مترفين زي ايه في نفس معنى انه كان في اهله مسرورا. ونعم، وانكارهم للبعث المذكور في قوله تعالى اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون، فهذا كله دليل على انهم لم يكونوا مشفقين في الدنيا من عذاب الاخره. لماذا؟ لانهم ما كانوا اصلا يؤمنون بالاخره ولا بالبعث ولا بالنشور، واضح؟ فهذا هو علة كونهم في سموم وحميم، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، لماذا؟ لأنهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم

في كل ضرب ونوع من انواع خدمة الدنيا والتمثل في عبادتها والشهوات. واضح؟ فهم لهم احلام ولهم عقول، بدليل قول هنا ان تأمرهم احلامهم بهذا، لكنهم لما لم يستعملوها فيما خلقت من اجله صح نفيها عنهم، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بانهم ايه لا يعقلون، وصفهم بانهم ايه لا يسمعون، ووضح ذلك في قوله لهم قلوب لا يفقهون به، يعني عقول، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم ايه اعين لا ينصرون به، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. فصح نفي العقل عنهم لانهم وان اوتوا عقولا لكنهم عطلوها عن الوظيفة التي خلقت من اجلها، وهي التدبر في ايات الله في الافاق وفي انفسنا حتى يصلوا الى توحيد الله تبارك وتعالى، سواء في ذلك الايات الكونية او الايات التنزيلية. قيل لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ يعني في مثل هذه الآية، أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ فقال: تلك عقول كادها الله، كادها الله يعني لم يصحبها التوفيق، خذلت خذلت. الله سبحانه وتعالى امنعهم العقول لكنه حرمهم نعمة التوفيق، وهي خلق يعني ايه إرادة الحق وحب الحق والانقياد له في القلب. فالإنسان يمكن يرى الحق واضحا تماما أنه حق من عند الله، لكن لا يوفقه الله للانقياد لهذا الحق، والتوفيق ما يكون إلا من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. نعم. فانظر إلى تعبير عمرو بن العاص، عمرو بن العاص من أعقل عقلاء العرب، يقول هذا التعبير الرائع لما قيل له: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فرد عمرو قائلا: تلك عقول كادها الله، كادها الله يعني لم يوفقها. لكن فالعقل بنفسه يعني اذا الانسان وكل الى عقله والى نفسه فاول من يجني عليه هذا العقل اذا حرم من توفيق الله. ولذلك كان في دعاء الصديق: اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالخطوه الاولى ان يرى الانسان الشيء على حقيقته، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. ارني الحق حقا، لان بعض الناس بل اكثر الناس يرون الحق باطلا، منهم من يرى اتباع السنه تطرفا، منهم من يرى التزام شرائع الاسلام تعصبا ورجعيه وهمجيه وهوس وأصولية وتطرف إلى آخر هذه الشفائل. هكذا زُلِّد لهم سوء أعماله، فرأوا الحق في صورة إيه؟ فرأوا الحق باطلا، فحرموا من البداية من منبع التوفيق، فحتى هذه المرحلة حرموا منها، لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى أن يروا الحق حقا، وإنما رأوا الحق إيه؟ تطرفا وتعصبا ورزعية وتخلفا وأصولية وإرهابا إلى آخره. واضح؟ اللهم أرني الحق حقا. طيب ممكن انسان يرى الحق حقا لكن يستكبر او يجحد عن ان يتبع هذا الحق، كحال اليهود الذين عرفوا النبي عليه السلام وعرفوا القران كما يعرفون ابنهم. هل يضل رجل عن ابنه؟ ابدا. فكذلك كانوا يعرفون ان القران حق وان الرسول من عند الله، ومع ذلك كفروا جحودا وحسدا واستكبارا. فهذه ايضا يعني فمش معنى انسان يعرف ان هذا حق معناه أن يصير مؤمنا، لابد أن ينقاد إليه، لابد إيه؟ أن ينقاد إلى هذا الحق، كما تعرفون في الشروط السبعة لا إله إلا الله. فقوله هنا: تلك عقول كادها الله، كادها الله، فالعقل بدون توفيق الله ما يقود صاحبه إلى إلا إلى الضياع وإلا إلى الدمار. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ يعني بهذا التناقض، هل يقوله عقل أو هل يأمر به عقل؟ أم هم قوم طاغون؟ بل هم قوم طاغون، أم بمعنى بل، هم قوم طاغون أي مجاوزون الحد في العناد مع ظهور الحق. أم يقولون تقول، أي اختلق هذا القرآن من عند نفسه. أم يقولون تقول، يعني اختلق القرآن من عند نفسه. بل لا يؤمنون، أي لا يريدون أن يؤمنوا حسدا وتقليدا، فلذلك يرمونه بتلك الفرع.